قال وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعا وقد سبق في السلسلة الصحيحة برقم 49 وعن أنس وسبق برقم 172 ومتفق عليه فهو أصحها. وإذا الحديث طبعا حينما يذكر لا أدري كيف فات ابن كثير ومن تبعه ابن كثير ومن تبع ابن كثير. الحديث بيقول إيه في الصحيحين؟ إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتنيا؟ فيقول نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث ده نص ومتفق عليه، قطعت جاهزة قول إيه كل خطير. يعني هنا لما يقول قد أخذت عليك في ظهر آدم هذا لن يكون إلا إيه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهري، فكيف فات ذلك ابن كثير رحمة الله عليه؟ فكل يؤخذ من قولي ويترك، اتعلمه كل. ولسه انتوا لسه ما شفتوش حاجة، احنا كلامنا لسه على ابن كثير وعلى مين وعلى ابن أبي العز الحنفي، لسه ما وصلناش للكبيرة بقى واحدة واحدة. قال إذا الشيخ الألباني: إذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت الإشارة إلى أنه أخرجها، فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة، وذكر الكلام اللي ذكره من شيخنا الهراس، ولذلك لن أذكره عشان ما نطولش عليكم، لأنه ذكر الكلام اللي ذكره من طبعا. قبل ما نسيب دي، الشوكاني قال في فتح القدير، وأنا كتبت على هامش النسخة، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجأ للمصير إلى المجاز. وراجع أيضا إلى الكلام ده قاله الشوكاني في فتح القدير الجزء الثاني صفحة 276، ومين تاني؟ وراجع الشنقيطي أضواء البيان صفحة 335 الجزء الثاني، وحافظ حكمي في معارف القبول صفحة 84 في الجزء الأولين. يبقى عندي مين؟ أئمة هم كلهم خلفوا الإمام ابن كثير وشارح الطحاوية من إيه؟ من المتأخرين جدا، الشوكاني والشنقيطي وحافظ حكم طبعا شيخنا الشيخ الألباني. فبعد أن رد على ذكر قال قلت، ولفظ حديث ابن عمرو بيرد على الشيخ ابن كثير ويقول: وليس الأمر كما نفى، بل الإشهاد وارد في كثير من تلك الأحاديث. الأول حديث أنس هذا: ففي كما رأيت قول الله تعالى قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في إشارة إلى قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم. قلت الشيخ الألباني: ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعلاه ابن كثير بالوقف إنما هو أخذ من ظهري، فأي فرق بينه وبين لفظ حديث أنس الصحيح؟ يعني كان بيقول عليه موقوف وبضعفه، لنفرض انه ضعيف وانه موقوف، الا يشهد له حديث انس؟ ايه الفرق بينه وبين حديث انس اللي موجود في الصحيحين؟ قال الشيخ الالباني: الثاني حديث عمر بلفظ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، مع انه لم يذكر الاشهاد. الثالث حديث ابي هريره الصحيح: مسح ظهره فسقط من ظهري كل نسمه هو خالقها من ذريته الى يوم القيامه. الرابع حديث هشام بن حكيم: ان الله قد اخذ ذريه ادم من ظهورهم ثم اشهدهم على انفسهم. الخامس حديث أبي أمامة: لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيميني وأهل الشمال بشمالي فقال: ألست بربكم؟ قالوا بل. قال الشيخ الألباني: ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب الروح. يبقى ابن كثير أخذ الكلام عن مين؟ عن ابن القيم، بعد أن سرد طائفة من الأحاديث المتقدمة، ده كلام ابن القيم. قال: وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية، فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. وقد أفاض جدا كلام الشيخ الألباني، وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخ ابن تيمية. فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما وقد نقل صفحة 163 عن ابن الأنباري أنه قال، ده ابن القيم اللي نقل عن ابن الأنباري، اسمع ابن القيم اللي بينقل عن ابن الأنباري، ومذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية